قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن زكاة السائم من بهيمة الأنعام، وسيأتي تفصيل شروطها بعد قليل. قال: تجب فيها بثلاثة شروط. نعم، هذه الشروط الثلاثة دليلها الاستقراء في الجملة. قال: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم، قال الشرط الأول أنه لا بد أن تكون الأنعام من البقر، من الإبل والبقر والغنم، متخذة للدر والنسل والتسمين. الدر هو ما تدره من لبن أو ما تدره من ولد، والنسل هو الولادة كأمات، بعض الناس يشتري الأمات لتلد ويبيع الأولاد، فالأمات داخلة زكاتها هنا، والأولاد التي تنتج داخلة في عروض التجارة إذا نوى بها التجارة، وأما إن وإن ذبحها قبل حولان الحول وأكلها فإنه لا زكاة فيها حينئذ، وإلا الأصل أن الولد يتبع الأم إلا إذا نوى به عروض التجارة فتكون تأخذ حكم عروض التجارة. إذا قال: للدر والنسل والتسمين، أي ليسمنها ليأكلها، هذا معنى التسمين، أو لتكون سمينة لأي سبب. قد يقول: أسمنها، قد يأتيني مشتر فأبيعها له. نقول أيضا حينئذ يكون حكمها حكم زكاة سائمة الأنعام، لكن إذا كنت اشتريتها لتبيعها فإنها عروض تجارة، وسيأتي إن شاء الله كيف نفرق في باب العروض بين العروض والسائمة في الأنعام. قال: لا للعمل، أي كل من كانت عنده عوامل، هذه تسمى العوامل، لا زكاة فيها للسائمة. ما هي العوامل؟ قد يكون للشخص إبل أو بقر يجعلها لحمل المتاع، هذه عوامل، يجعلها لحرث الأرض فلا زكاة فيها، يجعلها أيضا لإخراج الماء من البئر، من السواني وغيرها، كل هذه تسمى عوامل، فلا زكاة في العوامل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في العامل، فدل ذلك على أنه لا زكاة في العوامل، إلا أن يكون من باب عروض التجارة، سنأتي إن شاء الله في محله. نعم. قال الثاني: أن تسوم أي تر أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. نعم، يقول الشيخ: أن تسوم أي أن ترعى المباح. معنى قوله أن تسوم، فسر المصنف السوم بالرعي للمباح. طبعا الدليل على أنه لا زكاة في غير السائمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السائمة الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، فعندما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبير عن البهيمة إلى التعبير بالسائمة، فإن ذكره هذا الوصف لا بد أن يكون لمعنى، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وهذا الوصف نجعله علة، لا نقول فقط إنه مفهوم، بل نقول هو مفهوم وعلة، لأن مفهوم اللقب قد يقول بعض الأصوليين إنه ضعيف، لكن يقوي هذا المفهوم إذا جعل علة، بأن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو. إذن فمن قال من أهل العلم إن السوم ليس بشرط بناء على أن مفهوم المخالف ليس بحجة، نقول: نعم، نسلم لك ذلك، مع أن مفهوم المخالف حجة إذا احتفت به القرائن، لكن هذا ليس من باب المفهوم، وإنما هو من باب الإيماء للعلة، فإن العلل نوعان: عقلية ونقلية، والنقلية بالنص والإيماء والإجماع، ومن الإيماء قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكره لغوا، والشرع منزه عن ذكر اللغو. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن السائمة فيها زكاة دل على أن السوم علة، فيجب أن تكون سائمة. ما معنى السوم؟ أي أن تكون ترعى. مفهوم ذلك قبل أن نذكر شرط السوم أن المرأة إذا كان لا يسوم وإنما يقوم هو بتعليفها بنفسه فإنه حينئذ لا زكاة. ما هو شرط السوم؟ أول شيء قال الشيخ: أن ترعى، لا بد أن تكون راعية، التي لا ترعى بأن تكون تطعم فإنه حينئذ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. كيف تطعم؟ تطعم أولا إما بشراء طعام لها، يشترى لها حشيش، أو يشترى لها شعير، أو يشترى لها هذه القوالب المصنعة، إذن أن يشترى لها الطعام، هذا واحد. الصورة الثانية أن يحتش لها، الذي عنده بقر قد يجعل البقر في الزريبة وهو يقوم بالحش لها، يذهب ويحش الحشيش ثم يأتي به للبقر أو للأنعام. إذا كان المرء هو الذي يحش لأنعامه فإن أنعامه حينئذ لا زكاة فيها لأنها لم ترعى، وهذا معنى قول المصنف ترعى. القيد الثاني قال ترعى المباحة، ليس المقابل للمباح المحرم، لا. وأنت دائما وأكررها دائما في كتب الفقه، إذا أردت أن تعرف المصطلح اعرف ضده وما يقابله، وبضدها تتميز الأشياء. معنى المباح هنا أي غير المملوك، لأن المرء أحيانا قد يكون له شيء يملكه. بعض الناس يزرع البرسيم في مزرعته ثم يطلق بهائمه لترعى، فهل نقول إن هذه الأنعام سائمة أم لا؟ بالمصطلح الفقهي ليست سائمة، لأنها رعت المملوك ولم ترعى المباح، ولم ترعى المباح. واضح معي؟ إذن ما مقصود المباح؟ أي غير المملوك، ليس المقصود بالمباح المحرم. طيب أعطيكم صورة تكلمنا عنها في أحد الدروس. لو أن شخصا يملك أرضا ثم نبت في هذا الأرض حشيش، والحشيش مباح، فرعت بهائمه منه، قلناها في الدرس الماضي إن كنتم تتذكرون، فهل تكون سائمة رعت مباحا أم رعت مملوكا؟ أعيد الصورة، أعيد الصورة. شيء واحد عنده أرض كبيرة لم يزرعها، لما جاء الربيع أنبت الله عز وجل فيها الكلى وأنبت الله عز وجل فيها الحشيش، وعنده بهيمة فأطلق هذه البهيمة في أرضه الكبيرة فبدأت تأكل، الزرع لم يزرعه هو لكنه نبت في أرضه، ورعت السائمة أكثر الحوض، هل نقول فيها الزكاة تكون سائمة أم لا؟ ما رأيكم؟ سمي شيخي. نعم جوابك صحيح، لكن التعليل أريد تعليل آخر. نقول هي سائمة لأن هذا الحشيش الذي رعته ليس مملوكا، فقد ذكر الفقهاء هناك في أبواب المعاملات في باب إحياء الموات وقبل ذلك أن المباح إذا نبت في الأرض المملوكة فلا يملك، وإنما يكون صاحبه مختصا به وأولى من غيره به، ولكنه لا يملك، ذكره في باب الغصب أيضا. فحينئذ إذا رعتها بهيمته تكون رعت مباحا لا مملوك. واضح؟ طيب ثم قال الشيخ القيد الثالث أن يكون الرعي أكثر الحول. قلنا الحول ما هو؟ السنة القمرية للشمسية، والفرق بين السنة القمرية والشمسية 11 يوما، فمن رعت أكثر الحول فإنها حينئذ تسمى سائمة، وإن رعت أقل من ذلك فإنها ليست بسائمة. طيب عندنا مسألة في لو رعت نصف الحول تماما هل تكون رعت الحول هل تكون سائمة أم لا؟ نقول أولا إن النصف نادر من يستطيع التقدير به، أنه صعب جدا يحسبها باليوم، وإن فرض ذلك فإننا نقول من رعت نصف الحول فلا تكون سائمة في ظاهر كلامهم. والسبب أن القاعدة عندهم أن ما زاد عن النصف فهو أكثر، والأكثر يأخذ حكم الكل، وأما النصف فليس أكثر وإنما كثير، عندهم النصف كثير، الثلث فما زاد كثير إلى النصف، وما فوق النصف فهو أكثر، والأكثر يأخذ حكم الكل والكثير لا يأخذ حكم الكل. نعم. قال الثالث أن تبلغ نصابا. قال الشيخ الثالث أن تبلغ نصابا، ومر معنا الدليل عليه قبل، وسيرد المصنف تفصيل النصاب هنا في سائمة الأنعام. نعم. قال فأقل نصاب الإبل خمس. بدأ يتكلم المصنف أولا بالإبل فذكر نصابها وما يجب عند كل مقدار منها، فقال أولا أقل نصاب الإبل خمس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود المراد بها الإبل، فيكون معنى ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فلو ملك المرء ناقة أو ناقتين أو ثلاثة أو أربعة فإنه لا زكاة عليه ولو كانت سائمة. فإن ملك الخمسة فتجب عليه شاة. قال وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى 25. قال ثم في كل خمس شاة، أي إذا ملك خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمان أو تسع ففيها شاة واحدة. فإن ملك عشرا فعليه شاتان وإحدى عشر وإثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر. فإن ملك خمسة عشر فعليه ثلاث شياه إلى أن يملك عشرين. فإن ملك عشرين فعليه أربع. فإن ملك خمسا وعشرين فعليه بنت مخاض. قول المصنف في كل خمس شاه إلى خمس وعشرين، تأملوا معي العبارة، أعيد العبارة. قول المصنف ثم في كل خمس شاه إلى خمس وعشرين، ألا يوهم أن الخمس وعشرين فيها خمس شياه؟ نقول قد يوهم ذلك، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، لكنه ليس كذلك. لما؟ لأن قاعدة الفقهاء وهي قاعدة اللغويين أن الحد لا يدخل في المحدود. فمن قال إن بيتي إلى الشارع، الشارع من بيتك، ليس بيتك من الشارع. فلما قال إلى 25، إذن 25 ليست داخلة في هذه القاعدة بل لها قاعدة بعدها، إلا في صورة واحدة وهي مستثنى، إذا كان الحد جزءا متصلا بالمحدود كالمرفقين فهما جزء من اليد وتسمى من اليد، المرفق يسمى من اليد. لما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق يجب غسله، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة عند فقهائنا وهي قاعدة لغوية فقهية. إذن قول المصنف إلى 25 يدل على أن 25 لها حكم مغاير. ما حكمها؟ قال تجب فيها بنت مخاض، ثم عرف بنت المخاض وهي ما تم لها سنة، أي عمرها سنة، ولا يجزئ ابن مخاض بل يجب أن تكون بنت مخاض أنثى. نعم. قال وفي 36 بنت لبوني. نعم. قال إذا ملك المرء 36 من الإبل وكلها سائمة ففيها بنت لبون، وسميت ذلك لأن أمها لما تمت سنة حملت ثم وضعت السنة الثانية، فلذلك سميت بنت لبون لأن الاستضع يكون عندها لبن حينئذ. بنت لبون فأمها حملت وبنت وولدت. نعم. لها سنتان. نعم. وتبلغ سنتان على سبيل التقريب. قالوا في 46 حقة لها ثلاث سنين. نعم. سميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويكون عمرها ثلاث سنين وهي أغلى ولا بد فيها الإناث. نعم. قال وفي 61 جذعة لها أربع سنين. قال وإن بلغت 61 يخرج جذعة وهي الناقة التي لها أربع سنين ولا يجزئ الجذع. قال و70 بنت لبون. قال وفي 76 ابنة لبون. نعم. قال وفي 91 حقتان. نعم. 91 من الإبل ففيها حقتان والحقة ما لها ثلاث سنين. وفي 121 ثلاث بنات لبون. نعم. قال وفي 21 ومئة ثلاث بنات لبون. قال إلى 130 فإذا بلغت 130 خير بعد ذلك، فيخرج عن كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. وبناء على ذلك فلو كان عنده 200 من الإبل السائمة فإنه مخير بين إخراج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. الدليل على هذا النص، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا التقدير، وهذه المقدرات الأصل فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأقل. قال فرحمه الله فصل. نعم. هذا الفصل بدأ يتكلم فيه عن زكاة البقر. قال وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. نعم. يقول الشيخ وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. البقر هو الحيوان المعروف ويدخل في معناه الجاموس، فإن الجاموس من جنس البقر، وكل هذا فيه الزكاة. قال وأقل نصابه 30، لأنه قد ثبت من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الزكاة من كل 30 تبيعا أو تبيعة، وجاء أنه قال وألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فدل ذلك على أنه يجب أن يخرجها على هذه الهيئة. قال وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي نعم. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم. يقول الشيخ: وفيها تبيع وهو ما له سنة، وهنا سمي تبيعا على سبيل التذكير من باب التنبيه أن الأنثى كذلك، لأن الأصل في الغنم أن الأنثى أفضل من الذكر، هذا هو الأصل في طيب اللحم وغلائه، ولذلك فالأصل أن الزكاة كلها تخرج من الإناث إلا في مواضع، منها هنا في البقر فإن التبيع والتبيعة سواء، ومنها إذا كان النصاب كله ذكور فإنه يخرج من الذكور. هنا قال المصنف تبيع من باب الإيماء إلى أنه تجزئ التبيعة، والسبب أن البقر يجوز إخراج التبيع والتبيعة دون سائر يعني البهيمة الأنعام، قالوا لأن جرت العادة بأكل لحم التبيع كالعجل وغيره وهو الثوب. قال: والتبيع ما له سنة، أي بلغ عمره سنة، فإن كانت النصاب 40 فإنه يخرج مسنة وهي ما لها سنتان، وأما إذا بلغ 60 فيخرج تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، ثم في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة أنثى. نعم. قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 شياه، ثم في كل 100 شات. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن نصاب الغنم، وقد ورد فيه حديثان: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمله، وحديث أيضا سويد بن غفل رضي الله عنه، بين أن أقل نصاب الغنم 40، أي 40 من الغنم، وقوله 40 يشمل يعني التي تعد في النصاب الصغيرة والكبيرة، عند العد لا فرق بين الصغيرة والكبيرة كما قال عمر: واعدد الاستخالة عليهم ولا تأخذها، وإنما السن معتبر عند الأخ فقط. قال: وفيها شاة لها سنة، المراد بالشاة أي الضأن والمعز، فتشمل الضأن والمعز معا، ولكن يلزم أن تكون أنثى، إذن يشمل الضأن والمعز معا. قال: أو جذعة لها أو جذعة ضأن أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. الشاة قلنا إن إما أن تكون معزا أو ضأنا، فإن كانت معزا فلا بد أن تبلغ سنة كاملة، وإن كانت من الضأن وهو الغنم المعتاد فإنه يجزئ فيها الجذعة وهو ما له سنة، ما له ستة أشهر. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم. قال: وفي 121 شاتان، وفي 101 وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه، وهذا واضح والحديث وارد وصريح فيها. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم. هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الخلطة في زكاة الأنعام. قال: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد. زكيا كالواحد. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن بهيمة الأنعام قد يملكها أكثر من شخص، فتارة يكون ملكهم لها ملكا مشاعا، بمعنى أن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة والأربعة كالإخوة يملكون هذه الشياه، فهذا لا شك أن زكاتهم زكاة واحدة، لأنهم يملكونها ملك أعيان، أو يملكونها وشراكتهم عليها شراكة أملاك ويملكون ملك أعيان، وهذا لا شك فيه، وليس المراد هنا. النوع الثاني أن يكون ملكهم مفرزا ولكنهم مختلطة في الأمور التي أوردها المصنف الأربعة والخمسة، فمحمد يعرف أن له 20، وزيد أن له 20 أخرى، ولكنها اختلطت معا. هذه الخلطة بالشروط التي سيردها المصنف تجعل هذين الملكين كالملك الواحد، كما لو كان ملكاها ملكا مشاعا، فيجب فيها زكاة واحدة مع أنه مفرز، ومع ذلك جعلناها كحكم السورة الأولى المشاع. وبناء على ذلك، فلو أن رجلين كل واحد منهما يملك 20 شاة فإنه على سبيل الانفراد لا زكاة عليه، وأما إذا اختلطا معا فتكون حينئذ قد بلغت 40 فتبلغ نصابا ففيها الزكاة. ومثله أيضا نقول لو أنهما رجلان كل واحد يملك 40 شاة، فلو كان غير مختلطين فكل واحد منهما تجب عليه زكاة شاة، ولما اختلطا أصبحت 80 وحينئذ فلا زكاة فيها لأنها أقل من 121، ففيها زكاة شاة واحدة تجب على كل واحد منهما قيمة نصفها، فنقصت الزكاة في حقهما، نقصت الزكاة في حقهما. إذن هذا معنى قول المصنف إذا اختلط اثنان فأكثر زكيا كالواحد، أي كالمالك الواحد أو كشركاء شركة الأعيان. بدأ يتكلم المصنف عن شروط الخلطة. قال أول شرط إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، لا بد أن يكون من أهل الزكاة، فلو كان أحد الشريكين كافرا أو رقيقا فإنه ليس من أهل الزكاة فلا أثر لخلطته. ثم قال في نصاب ماشية لهم جميع الحول. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الخلطة في جميع الحول لا في بعضه. الشرط الثالث أن يكونوا قد اشتركوا في المبيت، أي المكان الذي تبيت فيه الأغنام، وفي المسرح، والمراد بالمسرح المكان الذي تجتمع فيه الأغنام أو البهيمة الأنعام جميعا لتذهب للمرعى، والمحلب أي المكان الذي تجتمع فيه لتحلب فيكون مكان حلابها واحد. قال والفحل وهو الذي يكون فحلا لضرابها. قال والمرعى أي المرعى الذي ترعى فيه. فإذا اشتركت في هذه الأمور الخمسة فإنه تكون حينئذ مشتركة، لأن بعض الأحيان قد تكون الخلطة فقط في المرعى، يوزع الناس أغنامهم عند الراعي فيذهب بها لمرعى واحد، فحينئذ نقول لا تعتبر خلطة، وهذا معنى قوله زكايا كالواحد. قال ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضان والمعز. يقول الشيخ الأشياء المشترطة هي الأمور السابقة فقط، ولا تشترط نية الخلطة لأن الخلطة ليست عملا، لأن الأشياء التي تشترط لها النية هي الأعمال، والخلطة ليست عمل وإنما هي وصف، فسائر الأوصاف لا تشترط لها النية. وقيل أن قاعدة فقهائنا أن الخلطة إتلاف، وكل ما كان إتلافا فيترتب عليه الحكم وإن لم ينوي، ولذلك فإن من خلط مالا له بغيره ثم لم يتميز وجب عليه قيمته إن كان غير قيمي، وهذا معنى قول المصنف ولا تشترط نية الخلطة. قال ولا اتحاد المشرب والراعي، لا يلزم المشرب وإنما المحلب، فقد يكون لكل واحد منهم قدره الذي يشرب به، والراعي قد يكون لها أكثر من راعي لأن قد يكون تختلف باختلاف يعني الرعاة وبعد المكان. قال ولا اتحاد الفحل، وإنما يشترط أن يكون الفحل واحدا بأن لا يخص الفحل ببعض المال دون بعض، يعني لا يلزم أن يكون فحلا للجميع وإنما يكون الفحل واحد لا متحد، فرق بين الواحد والمتحد. الواحد يعني لا يخص المال لزيد بفحل وعمر بفحل، والمتحد الذي لا يشترط يعني لا يلزم أن يكون واحدا، فلا يلزم أن يكون واحدا، واللازم أن لا يخص بأن يكون أحد الفحلين هو الطارق لأحد المالين فقط. قال ولا اتحاد فحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لأن لكل واحد منها فحل مختلف. نعم. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة. نعم، هذا المثال ذكرناه قبل قليل، قد تكون الخلطة تفيد زيادة في الزكاة كاثنين كل واحد له 40 فتجب عليهم حينئذ اثنان كل واحد معه 40 لكل واحد منهما 20 والنصاب 40، قبل الخلطة لا زكاة وبعد الخلطة تجب عليهم شاة واحدة. قال وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة. نعم، ولو كانوا متفرقين لوجب على كل واحد شاة واحدة فقط. نعم. قال ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. نعم، يقول المال إذا لم يكن سائما لا أثر لتفريقه لأن العبرة بالسائمة فقط. نعم. قال فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحل بمحل متباعدة في كل محل 40 فعليه شيا فعليه شيا شياه نعم فعليه شياه بعاد المحل ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. نعم هنا يتكلم المصنف في هذه المسألة عن مسألة الشخص الذي يملك مالين متفرقين. ناسب أن يذكر أن المال الواحد يملكه اثنان بالخلطة، هذه عكسها، الشخص الواحد يملك مالين. يقول ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، يعني لو أن شخصا عنده مالان وهذان المالان سائمة فنقول لا أثر له إذا لم يكن سائمة، وإن كان سائمة فإن له أثر إذا كان التفريق بمسافة قصر. صورة ذلك رجل عنده غنم في شرق مكة وغنم آخر في غربها، هذا تفريق للمالين، فهل نقول إن الذي في شرقها زكاته مختلفة عن زكاة الذي في غربها؟ كأن يكون الذي في شرقها 20 وهنا 20، فهل يجمعان أم لا؟ هذا هو معنى كلام المصنف. يقول فإن كانت سائمة بمحلين مختلفين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، يعني أنه يأخذ حكما منفصلا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فيكون له الحكم المنفصل كأنه في بلدة مستقلة. قال فلكل حكم بنفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحل، يعني هنا في شرق مكة 40 وفي غربها 40، لا نقول إنه بمثابة المال واحد بل هم بمثابة المالين، لأن العبرة بالمال. وقلنا قبل قليل إن قاعدة المذهب أن الزكاة متعلقة بالمال. قال فعليه شياه بعدد المحال في كل مكان فيه 40. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، أي خلطة مع مال غيره، فإنه حينئذ يجب عليه لغيره لا بنفسه. نعم. رحمه الله. باب زكاة الخارج من الأرض. بدأ يتكلم المصنف هنا عن الخارج من الأرض والمراد به الحبوب والثمار وغيرها. نعم. قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرنسة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن زكاة الخارج من الأرض، وقد قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وإخراج زكاة الأرض واجبة على المسلم إذا كان له زرع، سواء كان مالكا للأرض أو هو الذي يزرع ويملك الزرع دون الأرض، فليست الزكاة واجبة على مالك الأرض فقط بل على من ملك الزرع فقط، أحيانا كمن يكون قد استأجر أرضا ليزرعها فإنه تجب عليه زكاة هذا الزرع. وكثير من الناس يخطئ في هذا الباب ويظن أنه لا تجب عليه الزكاة فيه مع لزومها وتأكدها في كتاب الله عز وجل. وقد عاقب الله عز وجل أقواما لما منعوا زكاة الخارج من الأرض، وحكى الله عز وجل أنهم عوقبوا بتلف أموالهم لما أرادوا أن يخرجوا أن يصرموا أرضهم قبل أن يأتي الفقراء ليأخذوا حقهم. وهكذا كل مال يمنع فيه حق الله عز وجل من الزكاة فإنه يكون سببا لإتلافه. الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة أمور. الأمر الأول قال الشيخ كل مكيل مدخر من الحب. قول المصنف كل مكيل مدخر يدلنا على أن الحب إذا اجتمع فيه قيدان، أن يكون مدخرا، مدخرا بمعنى أن يكون يحفظ لأوقات أخرى، فما لا يدخر فإنه لا زكاة فيه، فإنه قد يكون هناك أنواع من الحبوب لا تدخر فلا زكاة فيه حينئذ. القيد الثاني أن يكون مكيلا، وبعض العلماء يقول الأصل أن كل حب مكيل، هذا هو الأصل، فالعبرة إذن أن يكون حبا مدخرا. من صور الحب غير المدخر قالوا مثل الأشنان الذي كان الأوائل يطبخون به، فهذا ليس مدخرا. وإنما يجعل للخدمة فلا يجعل للدخار والقوت. وهكذا مثل المصنف بأمثلة كثيرة، منها القمح والشعير والذرة والدخن والأرز وغيرها من الأمور الكثيرة والبطيخ وهكذا. والمقصود بالبطيخ ليس هذا الذي هذا، وإنما المقصود به حب البطيخ، حب البطيخ، لأن بعض الناس قد يزرع البطيخ لأجل حبه. نعم تفضل. ليس الجح الذي يؤكل ثمرة فلا زكاة فيه. نعم. قال ومن الثمر كالتمر والزبيب. خلق نهاية الدرس اكتبها سؤال، اكتبها شيخ، اكتبها اكتبها أحسن. قال ومن الثمر، قال ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. نعم، كل هذه من الثمر التي تخرج، لكن بشرط أن تكون مما يجعل ثمرا مكالا، لا بد أن يكون مكالا مدخرا. وأما ما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه كما سيرده المصنف. قال ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان. يقول المصنف هذه الأشياء لا زكاة فيها، وهو العناب والعنب إذا لم يجعل زبيبا، والزيتون طبعا العنب إذا كانوا يأكلونه حلوا مباشرة، والزيتون على إحدى الروايتين إذا لم يدخر، بمعنى إذا كان صاحبه لم يجعله مخللا، وأما إذا خلله ففيه الزكاة، والجوز المعروف، والتين إذا لم يخلل عفوا إذا لم يجفف فإن جفف فيه الزكاة، والمشمش والتوت والنبق، النبق نعرفه عندنا وهو الذي يسمى عندنا العبري، هذا هو النبق، والزعرور والرمان. المصنف رحمة الله عليه طبعا هو أصله قدسي من بيت المقدس، ثم سكن مصر وعاش فيها إلى أن مات، وهذه الأشياء التي ذكرها أغلبها مشهورة في بلاد مصر وبلاد بيت المقدس بالخصوص، وتختلف البلدان في التسمية وفي الثمار الموجودة عندهم. لكن من الثمار المشهورة عندنا الآن التي على المشهور أنه لا تجب فيه الزكاة، قالوا كل الثمار التي لا تكون مدخرة، لا تكون على تحفظ على سبيل الادخار، مثل الفواكه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنه لا زكاة فيها، فكل الفواكه لا زكاة فيها، البرتقال والتفاح، لأنه لا يدخر. من أشياء التي لا زكاة فيها كل ما كان ورقا ينتفع بورقه لا بثمره، مثل عندنا البقدونس، مثل عندنا النعناع، الجرجير، كل هذه لا زكاة فيها لأنها لا تدخر ولو كانت تجز في السنة أكثر من مرة، وإنما تزكى زكاة أموال إن بقي عند المرء مال من بيعها. إذن الذي يزكى أمران، الحب والثمر فقط، وشرط الحب والثمر أن تكون مما يدخر، مما يدخر. وبعض الثمار قد تدخر وقد لا تدخر، مثل التين والعنب، فإن كان المرء سيستخدمه من غير الدخار فلا زكاة، وإن ادخره بأن جفف التين أو في العنب جعله زبيبا أو الزيتون خلله ففيه حينئذ الزكاة على تحقيق المسألة. قال رحمه الله وإنما تجب فيما تجب بشرطين. نعم، قال وإنما تجب في الأمور السابقة بشرطين. نعم. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق. نعم، يقول الشيخ ويجب أن يبلغ نصابا فيما سبق وقدره بعد تصفية الحب، يعني بعد حصاده ثم تصفيته مما يكون عليه من قشر ونحوه، وجفاف الثمر لأن المقصود به الرطب، لأن الرطب هو الذي يكون رطبا ثم يجفف، والتين إذا جفف كذلك إذا قيل بتجفيفه، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها المصنف، والزبيب إذا جفف، واللوز هكذا بعد الجفاف، لأنه قبل الجفاف يكون حجمه أكبر، فالمقصود بعد التجفيف. قال خمسة أوسق، خمسة أوسق، قال وهي 300 صاع، أي أن الخمسة أوسق تكون 300 صاع، لأن الوسق الواحد 60 صاعا. طيب، بتقديرنا المعاصر تقريبا على سبيل التقريب أن الصاع الواحد يعادل أقل من 3 كيلوات بقريب، أقل بربع تقريبا، يعني 2.75 كيلو على سبيل التقريب. لماذا قلت على سبيل التقريب؟ لأن الصاع إنما هو وحدة كيل وليس وحدة وزن، ونحن نقلناها إلى الوزن لتعامل الناس بالوزن. وأما على سبيل التقدير بوحدات الكيل فإننا نقول إن الصاع الواحد يعادل تقريبا لترين وسبعين بالمئة من اللتر، فإذا ضربتها في 300 يكون حينئذ نصاب الزكاة. ولكن أغلب الناس الآن لا يتعاملون لا في التمر ولا في الزبيب ولا في غيره من الثمر ولا حتى في الحبوب بالمكاييل. أصبح الناس الآن يتعاملون بالموازين، فيقول كم طن كم كيلو. وإذا كان قلت لكم على سبيل التقريب فيها، وقد قدرت على سبيل التقريب بنحو من 3 كيلوات إلا ربع أو 3 كيلوات على أقصى تقدير قدرت به، فحينئذ من كان عنده زرع والزرع يبلغ هذا النصاب أقل من 900 كيلو فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج زكاته. قالوا بالأرداب 6.25. الأرداب هذه تقدر في بلاد مصر كما ذكرت لكم، لأن المصنف عاش في مصر إلى أن مات عليه رحمة الله وقدرها بالأرداب، ولا يعرف عند الشاميين التقدير بالأرداب، وذلك لا توجد التقدير بالأرداب إلا عند فقهائنا المصريين فقط، أما الشاميون فلا يقدرون به مطلقا. قالوا بالرطل العراقي، قدر بالرطل العراقي لماذا؟ لأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قدر به الإمام أحمد، وأما الرطل المكي بعد ذلك فقد كبر حجمه، ولذلك الفقهاء يريدون الرطل العراقي خاصة لأنه هو الرطل القديم الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبالقدسي، قدر بالرطل القدسي، هنا بالقدسي أي بالرطل القدسي، قدره بالرطل القدسي لأنه أصله قدسي بيت المقدس من طول كرم بجانب بيت المقدس، فقدرها باعتبار أهله الأوائل. قال 257 وسبع رطل. طبعا الشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي له رسالة في قضية هذه الأرطال، وأن الأرطال تختلف من وقت لوقت ومن بلد إلى بلد، وألف رسالة في الأرطال في زمانه كيف تحسب الرطل القدسي والعريشي نسبة للعريش الموجود في بين مصر وفلسطين، هناك قرية اسمها العريش، والرطل العريشي والرطل الدمشقي والرطل الحلبي والرطل العراقي والرطل المدني والرطل المكي والرطل اليمني، عد تقريبا نحو من 20 رطلا، وذكر الفرق بينها بعمليات حسابية. نقدرها بزماننا الآن تقريبا قلنا 300 صاع، الصاع يعادل 100 كيلوان و75 جرام على أقل تقدير، وعلى أكثر تقدير 3 كيلوات جرام، واحسبها اضرب بالآلة الحاسبة يطلع عندنا بالوزن التقريبي، وأنا أقول بالتقريب هنا مع أنه قلنا بالتحديد هناك لأننا نقلناه إلى الوزن، والناس لا يتعاملون الآن بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن. نعم. قال وخمسون الثاني. نعم اقرأها بسرعة. نعم. قال وخمسون وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. نعم، هذه المسألة متعلقة بزكاة الخارج من الأرض وهي مهمة. قال إن من شرط الزكاة أن يكون من أخرج الزكاة مالكا للنصاب وقت الوجوب، لأن هناك عندنا وقتان، وقت وجوب ووقت استقرار للوجوب، وما قبل وقت الوجوب ليس وقت وجوب. بدأ يتكلم المصنف بوقت الوجوب، قال وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، يعني العبرة بملكك وقت اشتداد الحب في سنبله. وبناء عليه فمن كان مالكا للزرع وباعه مع أصله، يعني باع الأرض مع الحب قبل اشتداد الحب، فالزكاة إنما تكون على المشتري. طبعا المشتري ما يجوز له أن يشتري الحب دون الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل اشتداده، ما يجوز بيع الحب قبل اشتداد، لكن قلت لكم باع الحب مع أصله مع الأرض وحينئذ يجوز، وهذه من الصور التي يجوز فيها حب بيع الحب قبل بدو الصلح. الصورة الثانية لو أن امرأ باع الحب بعد وجوبه، يعني بعد الاشتداد وقبل الحصاد لآخر، فالبيع صحيح سواء على سبيل الانفراد للحب أو مع أرضه، لكن الزكاة تجب على من؟ تجب على مالك الأصل، لأن العبرة بوقت الوجوب، ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد. قال وفي الثمر إذا بدا صلاحه، وفي كتاب البيع يرد الفقهاء كيف يكون بدو الصلاح، فبدو الصلاح في العنب إذا كان سيجعله زبيبا بأن يتموه حلوا يكون فيه ماء حلو، وبدو الصلاح في الثمرة أن تحمر أو تصفار، فإن كانت رطبا وهو الذي أغلب ما نعرفه من الثمار الرطب، بأن يبدو الصلاح في شجر في بعض الشجرة، وبدو صلاح بعض الشجرة بدو صلاح لجميعها، وبدو صلاح شجرة واحدة بدو لصلاح نوعها في البستان كله. وبناء عليه فلو بدا الصلاح للتمر مثلا ثم باعه بعد ذلك، فنقول تجب الزكاة على مالك الأول لأن وقت الوجوب عليه لا على المشتري. قال فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن مقدار الزكاة، فقال إن كانت الزروع تسقى بلا كلفة، يعني أنها لا يتكلف فيها المرء وإنما تسقى بمطر السماء كالبعول، أو بسبب أنه على جانب واد أو على جانب نهر أو لأجل العيون ولم يتكلف في حفرها ونحو ذلك، فإنه إذا كان فيما لا يسقى بما كلفة ففيه العشر، أي عشر الخارج من الأرض. وفيما يسقى بكلفة يعني كأن يكون المرء ينزع الدلاء من البئر، أو ركب ماكينة تأتيه بالماء من النهر أو من البحيرة، يسمونها ترعة الماء مثلا، إذا كان يأتي بها بالنقل هو ولو بمكينة فإنه حينئذ يعتبر بكلفة، فإنه حينئذ يجب عليه نصف العشر فقط. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت النواضح نصف العشر. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. نعم، يقول: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، أي يصفى من قشره الذي عليه، ويجب إخراج الثمر يابسا، فلا تخرج رطبا وإنما تخرج يابسا وهو تمرا، أن يكون قد تمر. قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه. لماذا؟ قالوا: لأنه حينئذ يختلف المكيال والمقدار. قال: ووقع نفلا، بل يجب عليه أن يخرجه تمرا. عندنا هنا مسألة، أن المشهور عند فقهائنا بل قول عامة أهل العلم إلا مذهب الإمام مالك ورواية الثانية مذهب أحمد، أنهم يقولون لا يجوز إخراج زكاة الزروع والثمار إلا منها أو من جنسها، يعني لا يجوز لك أن تخرج قيمتها، فلا يجوز أن تكون مثلا عندك مزرعة تمر أو حب تقول سأخرج نقدا بدلا عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم إلا مالكا ورواية ثانية مذهب أحمد. نعم. قال: وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. نعم، يقول الشيخ: وسن للإمام أن يبعث خالصا، والمراد بالخالص هو الذي يحزر ويقدر، وذلك أن التمر والعنب قد ينتفع به ابتداء مع وجوب الزكاة فيه، لأنه سيجعله زبيبا وعلى ما يجف قد يطول المدة، فيأتي الخارص فيقدر لأمرين: الأمر الأول بنظره قبل كيله، ما يكال وإنما هو على الشجر، والأمر الثاني أنه يقدره يابسا، إذن فتقديره ليس دقيقا من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يكله ابتداء، والأمر الثاني أنه قدره يابسا مع كونه رطبا. وهذا معنى قوله يبعث خالصا لثمر النخل والكرم، لأن الكرم يؤخذ منه الزبيب، إذا بدا صلاحها، أي بدا صلاح التمر والعنب. قال: ويكفي خالص واحد، طبعا يخرصها خرصا فقط يقدرها، ثم يخرجها بعد ذلك صاحب الثمرة إما منها أو من جنسها. قال: وشرط أن يكون مسلما. لماذا قالوا واحد؟ قالوا: لأنه إخبار والخبر يكفي فيه واحد، ويجب أن يكون مسلما لأن فيها معنى التعبد، وأن يكون أمينا خبيرا بذلك، لأن الخبر لابد فيه، لأنه خبير لابد أن يكون يعني مأمونا في ذلك. قال: وأجرته على رب الثمرة، لأن المصلحة له، لأن المصلحة له في قضية أنه يخرج زكاة بعد ذلك فيما شاء. قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم، المال نوعان: مال ظاهر ومال باطن، المال الظاهر المراد به الإبل والخارج من الأرض. وقد ذكر المصنف أنه يجب على ولي الأمر بعث السعاة قرب الوجوب، يعني قبل وجوبها، ليقبض زكاة المال الظاهر. وأما المال الباطن فلا يجب، لكن يجوز لولي الأمر أن يأخذ زكاة المال الباطن، وهو زكاة النقدين وعروض التجارة، لأنها باطنة مخفية، وأما الظاهر فالكل يراها، خارج الأرض كل الناس يرونها. وقال الإمام، وقال الشيخ إنه يجب على الإمام بعد السعاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعثهم، ولأن بعض الفقهاء كمذهب الإمام مالك يرى أن الزكاة لا تجب إلا بحضور الساعي، يجب أن يحضر الساعي ولو تأخر بعد ذلك ولو حولا كاملا. قال: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخارجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم، عندنا هنا مسألة قبل في قضية السعاة. الساعي تتعلق به أحكام تخصه. أولا، الساعي من هو؟ الساعي هو الذي بعثه ولي الأمر، لا بد أن يكون قد بعثه ولي الأمر وندبه، فهو نائب عن ولي الأمر. هذا الساعي له أحكام تخصه. الحكم الأول أنه يجب إعطاؤه الزكاة إذا طلبها في الأموال الظاهرة أو الباطنة كما ذكرت قبل قليل، إذا طلب الزكاة فيجب بذلها له. الحكم الثاني أن هذا الساعي نائب عن بيت مال المسلمين وعن إمام المسلمين، وعلى ذلك فإنك إذا بذلتها له برئت ذمتك، وإن لم يصرفها في المصرف الشرعي برئت ذمتك. الأمر الثالث أن هذا الساعي أي نائب بيت المال إذا أعطيته الزكاة ثم تلفت مباشرة بعد إعطائه إياها فإنها تبرأ ذمتك كذلك، يعني الساعي سرقت منه مباشرة بعدما أعطيته إياها بقليل، نقول تبرأ الذمة لأنه نائب عن بيت مال المسلمين ولي الأمر المسلمين، فيكون نائبا عن المسلمين والمستحقون من المسلمين، فيكون كأنه نائب عن من يستحقها، بخلاف الوكيل. الوكيل ليس نائبا عن بيت مال المسلمين، فأنت تعطيه إياها، فإن أخطأ ولم يعطها من يستحقها يجب عليك أن تخرج بدلها، وإن تلفت في يده بأن سرقت فإنه يغرمها، فإن لم يغرمها وجب عليك أن تبذل بدلها. إذن هذه من الفروقات المهمة بين الساعي والنائب والوكيل عن الباذل. ومن الفروقات أيضا المهمة أن الساعي له حظ من الزكاة كما سيأتينا إن شاء الله في مستحق الزكاة، وأما الوكيل فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة درهما واحدا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك مسألة تتعلق بالأراضي الخراجية. والأراضي الخراجية هي الأراضي التي أوقفها ولي أمر المسلمين، والمراد به عمر رضي الله عنه، فإن عمر لما فتح الله عز وجل عليه الأمصار أوقف جزءا كبيرا منها، فأوقف العراق من الحيرة فما وراءها، وأما الكوفة فلم يوقفها إلى ما وراء فجعلها سوادا، سوادا بمعنى أنها تغل، وأوقف الشام وأوقف مصر فجعلها وقفا بمعنى أن الأرض ملك للمسلمين عامة، والذي هي بيده سواء كان مسلما أو غير مسلم فهو بمثابة المختص بها من باب الاختصاص. وهذه المسألة تفصيلها مورود في كتاب الأراضي المغنومة في كتاب الجهاد، والعلماء لهم قولان في هذه المسألة. فمشهور المذهب أن الأراضين التي فتحت عنوة وأوقفها عمر وهي السواد في مصر والشام والعراق أنها تبقى ولا تقتطع بعد ذلك. والمصنف الشيخ مرعي ألف كتابا سماه تهذيب الكلام، يتكلم عن قضية سواد مصر بالخصوص، هل ما زال باقيا أم لا. قال على المشهور المذهب أنه ما زال سوادا باقيا، وأنه وإن لم يطلب الإمام الخراج فيجب على من في يده أن يبذل الخراج لبيت المال. ولذلك الإمام أحمد لما سكن بغداد، وقد كان من أهل مرو، لما سكن بغداد أصبح يذرع داره مع أنه ملكها ببيع وشراء، يذرع داره ثم يخرج خراجها ويجعله في بيت مال المسلمين، لأن الخراج والجزية تعطل أخذهما على سبيل التمام من قرون متقدمة، وعلى سبيل الكلية منذ يعني أيضا بعدها بقرون يعني قليلة. فالمقصود من هذا أن هذا هو المشهور. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ومال لها المصنف في كتابه الآخر تهذيب الكلام، أنه إذا قطعت وقت يعني قطعت يعني منحت الأراضي الخراجية فإنها تملك، فإنه يجوز على الرواية الثانية أن الإمام الثاني أن ينقض ما أوقفه الأول من خراج في سوات، وهذا الذي عليه مصالح المسلمين، فإن الأراضين الآن في الشام وفي مصر كلها مملوكة ولا يلزم إخراج الخراج منها إلا من أراد الاحتياط والتطوع، وهذه مسألة خلافية ومشهور الخلاف فيها يعني بقوة. لكن عندما نتكلم عن هذه المسألة لما كان هناك خراج، فيقول المصنف أن الأرض إذا كانت خراجية فيجمع فيها بين أمرين، بين العشر والخراج، العشر هو الزكاة والخراج إذا كانت خراجية فيجمع بين الأمرين. عبر المصنف بالعشر ولم يعبر بالزكاة لكي تشمل زكاة الخارج من الأرض إذا كان مسلما والعشر كاملا إذا كان غير مسلم، ولا نفرق بين ما سقي بمؤنة وغيره. وهذه مسألة يعني إن شاء الله أو مرت معنا أيضا في كتاب الجهاد لما تكلمنا عن باب الجهاد بالتفصيل. نعم. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. يقول المصنف وتضمين أموال العشر والأراضي الخراجية باطل. معنى تضمين أي أخذ ضمين عليها، باطل لأن فيه ظلما لمن هي بيده، ولأن فيه تعد على العمال سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والغالب أنهم كانوا غير مسلمين في الزمان الأول، وذلك فإن هذا الضمان باطل، والأصل أنه لا يكون هناك ضمان إلا بعد الثبوت في الذمة، وهذا لم يثبت بعد في الذمة، وذلك لا يؤخذ به الخراج. نعم. لا يأخذ به الضمان الذي هو الكفالة. نعم. قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. نعم. هنا قال الشيخ وفي العسل العشر مطلقا، سواء كان العسل يؤخذ من ثمر يملكها هو، كان يكون عنده مزارع برسيم أو غيرها، أو من الأرض فلا فرق بينهم. قال ونصابه 160 رطلا عراقيا، مر معنا قبل تقدير الرطل العراقي، وأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة تقديرها بكونها 160 معنى ذلك أي أن النصاب إذا قدرناه في الخارج من الأرض فعشره هو الذي يكون فيه زكاة العسل، فلما قدرنا هناك تقريبا أنه 900 كيلو على أقصى تقدير، شوف على أقصى تقدير أنه 900 كيلو في الخارج من الأرض، فحينئذ يكون هنا 90، يكون 90. كيف عرفنا ذلك؟ لأن هناك ذكر أن النصاب 1600 رطل عراقي، وهنا قال إنه 160 رطلا فهو العشر. نعم. قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. يقول الشيخ وفي الركاز وهو الكنز، المراد بالركاز هو دفن الجاهلية، المرء إذا وجد دفنا سواء كان ظاهرا على الأرض أو مدفونا في الأرض ممن جعله قبل الإسلام فإنه يسمى ركازا، من وجد في أرضه ذهبا أو فضة فإن كانت معدنا لم يسبك فحكمه حكم المعادن وفيها الخمس مصرف الفيء مطلقا، وإن كان الذي وجده مصنوعا مصنوع فنقول له حالتان، إما أن تكون صناعته وملكه جاهلي أو إسلامي. معنى جاهلي أي قبل ورود الإسلام إلى هذه البلدة، كأن يكون قبل اتيان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأصنام الموجودة توجد بين الفينة والأخرى في بعض المناطق عندنا، توجد أصنام من ذهب ونحوها، فنقول هذا يسمى ركازا لأنه قبل الإسلام. وأما أن وجدت عليه علامة الإسلام أي بلدان المسلمين، مثل ما يوجد بين الفترة والأخرى من الدنانير والدراهم المملوكية التي سكت في عهد المماليك، أو الدراهم العباسية أو الأموية، أو التي وجدت في بعض الأقطار بناء على سكاتها، فهذه تسمى إسلامية، دفن إسلامي وليس دفنا جاهليا. الدفن الإسلامي حكمه حكم اللقطة، يعرفه سنة فإن لم يعرف صاحبه ملكه. وأما دفن الجاهلية فهذا هو الذي يتكلم عنه المصنف الآن، ولذلك يقول وفي الركاز أي من وجد ذهبا مصنوعا أو فضة مصنوعة وصناعتها ليست من عهد الإسلام بل قبل الإسلام، إما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ورود الإسلام في هذه البلد. فقد تكون بعض البلدان يعني إلى الآن لا يوجد فيها الإسلام إلا عهد قريب، ما دخل إلا منذ مئات قريبة، أو سكنها المسلمون لفترة قريبة، لأن القاعدة عند الفقهاء في كون البلد بل الإسلام باعتبار أهلها. قد تكون البلد يغلب عليها النصرانيون، لكن مدن معينة يسكنها مسلمون، فحينئذ نحكم بأن هذه البلدة بلدة إسلام لظهور الشعائر فيها، فنقول هذه البلدة إسلامية، مثل الهند، الأغلب السيخ الهندوس مثلا، لكن بعض المناطق وتكون كبيرة جدا كلها مسلمون، فنقول هذه بلدة إسلام، حكم وحكم الإسلام فيها تماما. يقول: وفي الركاز وهو الكنز، أي الذي وجد عليه علامة الجاهلية وسمي كذلك من باب التغليب أنه كنز، قال: ولو قليلا الخمس، أي لا ينظر فيه للنصاب ولو كان قليلا، يجب إخراج الخمس، وهذا الخمس يصرف مصرف الفيء ولا يصرف مصرف الزكاة. ومعنى كونه يصرف مصرف الفيء يعني يعطى لولي أمر المسلمين، ولذلك قال الشيخ: وفيه الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين، بل ولو كان عليه دين يستغرقه فلا بد من الخمس لأن مصرفه مصرف الفيء. نعم. قال: باب زكاة الأثمان. كم بقي على الأثمان؟ نص ساعة؟ أكثر من النصف ولا أقل؟ أكثر ولا أقل من النصف؟ أكثر. أكثر؟ زين. نبدأ بزكاة الأثمان. نعم. سم؟ 37. جيد. إذا بقي 10 عشان نأخذ الأسئلة. بدأ المصنف رحمة الله عليه بزكاة الأثمان، وحكم زكاة الأثمان هذه هي المهمة عندنا، لأن أكثر الناس تعاملهم مع الأثمان، وهذه الأثمان هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية من الريالات والدراهم والدنانير والجنيهات والدولارات وغيرها من المسميات. نعم. قال: وهي الذهب والفضة. نعم. قال الشيخ: وهي الذهب والفضة، أي أن الذهب والفضة فيها زكاة الأثمان بإجماع أهل العلم، ويلحق عليهما ويلحق بهما بناء على العلة التي قلناها، أن العلة فيها الثمنية، كل ما كانت تقوم به السلع، فكل ما كانت تقوم به السلع من الأوراق المالية والعملات فإنه يسمى أثمانا، ففيه الزكاة حينئذ. قال: وفيها ربع العشر. إذا نعم. قال: وفيه ربع العشر، أي 1/40 إذا بلغت نصابا، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. يقول الشيخ: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. المثقال هو الذي يعادل الدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي يعادل في زماننا هذا 4.25 جرام، وربع الجرام. والدليل على أنه لا تجب الزكاة فيما دون 20 دينارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 20 مثقالا زكاة من الذهب زكاة، وال20 مثقال هي 20 دينار. إذن الزكاة في الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4.25 جرام، حينئذ يكون نصاب الزكاة من الذهب 85 جراما من الذهب، هذا هو نصاب الذهب. قالوا: بالدنانير 25 وسبع. نعم. قول المصنف: وبالدنانير 25، بناء على اختلاف الدنانير بعد الدنانير القديمة، فالدنانير القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 20، وأما التي قدرها بذلك فهي دنانير أخرى غير الدنانير الأولى التي كانت في الزمان الأول، فقدرها بالدنانير التي كانت في زمانه. وإذاك تجد بعض الفقهاء يقول 20 دينارا، أي باعتبار الدينار الإسلامي، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، أي 25 دينارا، أي بالدينار الذي تغير حجمه، والدينار هو الذي يكون من ذهب، والدرهم يكون من فضة. وسبع دينار وتسع دينار نعم، هذا بناء على الدينار الذي يعني تغيرت زينته ومقداره. ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب. خروب 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. نعم. يقول الشيخ: ونصاب الذهب 200 درهم، هذا الذي ورد به النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية الواحدة تكون 40 درهما، والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف في عهد الصحابة سكه، ثم سكه عبد الملك بن مروان في وقته، فالذي سكه عبد الملك بن مروان هو الدرهم الإسلامي الذي يوزن به، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدرهم الإسلامي يعادل خمس يعادل جرامان وخمسة وتسعون بالمئة من جرام، يعني أقل بقليل من ثلاث جرامات فضة الدرهم الواحد. فمئة درهم حينئذ تضرب مئتين في خمسة وخمسة وتسعين، فيكون المجموع خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة. إذن أريدك أن تحفظ، وسأسألكم الآن لكي لا نخرج إلا وقد حفظناها، كم نصاب الذهب من الجرامات؟ ولنقل أولا لنبدأ كم نصابها بالمثاقيل لكي نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كم تقدر بالجرامات؟ بالمثاقيل كم؟ سمي شيخنا 20 مثقالا، الذي أمامه كم تعادل بالجرامات؟ 85 جراما. إذن من عنده 85 جرام فضة جرام ذهب فتجب عليه الزكاة. الفضة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في مدون 5 أواق من الفضة زكاة، والأوقية 40 درهما، يعني أنها 200 درهم. حينئذ نقول الدرهم الواحد كم يعادل؟ 95%. إذن الزكاة في الفضة كم درهم؟ 200 درهم. كم تعادل؟ 595. احفظها لا تنساها. لماذا قلت لا تنساها؟ لأنه سيأتي بعد قليل فائدة أهميتها. كل سنة كل سنة سوف تعرف هذا المقدار وتقيس عليه. الفضة 595 جراما من الفضة، والذهب 85 جراما من الذهب. الآن سأتكلم عنها، سأتكلم عن العيار بعد قليل. نعم. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. يقول الشيخ ويضم الذهب إلى الفضة في النصاب، يعني معنى هذا الكلام، يقول الشيخ أن المرأة إذا كان عنده ذهب وفضة فينظر لنسبة النصاب في كل واحد منهما. كم نسبة النصاب؟ هذا له نصف نصاب وهذا نصف نصاب، إذن كمل النصاب كاملا. الذهب ربع نصاب والفضة 3/4 نصاب، فحينئذ نقول ملك النصاب، ولا يقوم أحدهما بالآخر، لا يقوم أحد النقدين بالآخر، وإنما ينظر بالنسبة والتناسب. إذا كان أحدهما نصف نصاب والثاني نصف نصاب فيجمع، ربع نصاب و3/4 نصاب فيجمع. لكن لو ملك 3/4 نصاب ذهب وجزء يسير جدا من الفضة أقل من الربع، لا زكاة. لو ملك 3/4 نصاب فضة وثمن نصاب ذهب لكن الثمن يعادل ربع فضة أو أكثر، نقول لا زكاة. هذه المسألة الأولى فلنعرفها. المسألة الثانية معنا في قضية، طبعا بقي عندنا كلمة ويخرج من أيهما شاء، نرجع لها بعد قليل إذا نسيتها. عند المسألة الثانية في مسألة هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن، كيف يكون زكاتها؟ نقول إن هذه الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو جنيهات أو ليرات أو دراهم أو دنانير، سميها ما شئت من العملات، هي تعتبر ثمنا من الأثمان وتقاس بالنقدين معا، تقاس بهما معا. وعلى ذلك فنعتبرها جنسا ثالثا مستقلا. فإذا جاء يوم زكاة مالك فانظر كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة يعادل بالعملة التي تملكها أنت، وحينئذ إن بلغت الأقل منهما زكيت المال. نضرب مثالا، جرام الذهب في وقتنا هذا، جرام الذهب في وقتنا هذا في الأيام هذه يعادل 150 ريال تقريبا، وجرام الفضة 10 ريالات. لو أن شخصا، اضرب معك آلة حاسبة، اضرب 150 × 85 شيخ سعد، ولا ما معك 150 في أصبحت 12,750 ريالا إذا قدرنا نصاب الأوراق النقدية بالذهب. وأما إذا قدرناها بالفضة فاضرب 10 ريالات في 595، هذه سهل ما يبغى لها حساب، 5950 ريال، 6000 ريال. أيهما أقل؟ الفضة. حينئذ نقول تجب الزكاة لمن ملك 6000 ريال تقريبا، نحن قلنا على سبيل التقريب 5 ريالات أمرها سهل، لأننا ننظر ما الأقل من النصابين، ما الأقل من النصابين، لأن الزكاة يراعى فيها حظ المسكين، وحظ المسكين بالتقدير بالأقل. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن امرأ عنده ذهب يعادل 40 جراما وعنده ريالات تعادل 3000 ريال، فهل فيها الزكاة أم لا؟ ما رأيكم؟ نأتي أولا، نقول من ملك 40 جراما فقد ملك كم؟ نصف زكاة، نصف نصاب ذهب. ومن ملك 3000 ريال كم يعادل من نصاب؟ نصف نصاب الفضة. فملك نصف نصاب فضة وأقل من نصف نصاب الذهب، لأن نصف نصاب الذهب المفروض أن يكون 42.5، فحينئذ لا زكاة عليه. عرفتوا كيف العملية الحسابية؟ إذن احسبها بهذه الطريقة، مع أن الذهب قيمة لو نظرت لقيمته فهو أكثر من قيمة نصاب الأوراق النقدية الذي هو قدر بالفضة. يجمعها بالنسبة لا بالقيمة، يجمع الذهب مع الفضة مع النقد الذي هو العملات بالنسبة لا بالقيمة، والنقد مقدر بالفضة في زماننا، لأن في زماننا هذا الفضة أرخص. مرة في أزمنة سابقة ذكروها في التاريخ أنهم احتاجوا إلى الفضة، فقلت الفضة فأصبح قيمة الفضة نصاب الفضة أغلى، ولكن ننظر نعبر بالأقل، والغالب الأقل هو الفضة. طيب انظروا معي، ماشي معي في هذا المثال لكي لا نقطع بعضا. عندنا مسألة، نحن قلنا كم زكاة الذهب؟ 85 جرام ذهب خالص غير مغشوش. فلو كان الذهب مغشوشا فننظر لنسبة الغش فيه، فلو كان غشه 50% فنقول حينئذ كم النصاب في الذهب؟ اضربها في 2، 170 جراما. كيف نعرف الغش؟ هو الذي يسمى القيراط، فإذا كان القيراط 24 ففيها الزكاة كاملة، إذا كان قيراطه 18 كم نسبة 18 من 24؟ تقريبا 3/4، أليس كذلك ولا أكثر؟ 3/4 تماما، لأنها 24 ربعها 6 هو 3/4 بالتمام. إذن كم يكون نصاب من عنده ذهب 18 عيارة؟ احسبها. من معه آلة؟ اضرب 85 في 4 قسمة 3 تطلع كم النتيجة؟ 85 قسمة ضرب 4 قسمة 3 113. إذن الذي يكون الذهب الذي يملكه عيار 18 فنصابه حينئذ كم؟ 113 على ذمتك أنت. الناس يسمعونك، أنا ما أدري كيف عرفنا هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو 20 مثقالا، لأنه مخلوط بغيره، وغيره هذا الذي خلط به لا زكاة فيه. وهكذا احسبها بهذه الطريقة، 21 قراط احسبها بالنسبة، اضربها في 24 قسمة 21، وهكذا دائما المبلغ الجرامات ضرب 24 قسمة ما هو عليه، 21 18 12 يوجد ذهب 12 يوجد أقل أيضا من ذلك. إذن عرفنا كيف يكون النصاب وكيف يكون القدر. لا أسمع، اكتبها سؤالا، أعيدها كاملة واضحة. أعيد العملية الحسابية ولا أعيد العملية الحسابية؟ هذه أخذناها بالأيام الابتدائي. كيف تعرف المغشوش من غيره؟ النصاب 85 من الذهب، لذا إذا كان الذهب خالصا يعني عيار 24، وأما إذا كان الذهب غير خالص بأن كان مغشوشا، عيار 21 28 24، فينظر لنسبته. فإذا كان ذهب الذي عندك كله عيار 18، فالنصاب في حقك هو أن تضرب 85 في 24 قسمة 18، لأن ذهبك 18، فيكون حينئذ النصاب في حقك 100 كم؟ 113. إذا كان الذهب الذي عندك 21 أضربه في 18 في 24 قسمة 21 وهكذا، 12 ذهبك اضربه مختلط، قدر المتوسط، قدر يعني احسب كل واحد بحسابه، كل واحد يحسبه بحسابه. إذن هذا ما يتعلق بقضية كيف نحسب النصاب، وهذه مسألة مهمة جدا. الأكثر عندنا ليس في الذهب والفضة، وإنما الأكثر عندنا في مسألة الأوراق النقدية. كل سنة إذا جاء يوم 10 9/8 إذا جاء 9/8 ادخل إلى الإنترنت، كم سعر جرام الفضة اليوم؟ كم سعر جرام الفضة الآن؟ تستطيع أن تعرفها في هذه اللحظة، ثم اضرب هذا السعر في 595 جراما، فيصبح عندك النصاب بعملة بلدك. لا تأخذ منك معرفة النصاب أقل من نصف دقيقة. الآن بالنت تستطيع أن تعرف، والنت موجود في الحرم. سم؟ طيب، إذن انتهينا من قضية معرفة النصاب كيف يكون. عندنا جملة يعني بقيت عندنا، قول المصنف ويخرج من أيهما شاء. هذه الجملة معناها أي أن الذهب والفضة وما ألحق بهما من الأوراق النقدية لا يلزم أن يخرج منها، كما قلنا في الخارج من الأرض، وكما قلنا في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يجب أن يخرجها منها، والخارج من الأرض يجب أن يخرجها منها أو من جنسها، وكذلك يقال هناك. أما هنا فلا يلزم أن يكون من جنسها، فيجوز أن يخرج زكاة الذهب فضة، ويجوز أن يخرج زكاة الذهب أوراقا نقدية، ويجوز لي أنا أن أخرج زكاة الريالات جنيهات مصرية أو دنانير كويتية أو ريالات يمنية، يجوز لك ذلك. لا يلزم أن تخرجها من جنسها، وهذا معنى قول المصنف ويخرج من أيها شاء، لأن النقد حكمه كحكم الجنس الواحد، ولذا جمعنا الاثنين بعض لبعض في النصاب، فقد جعلناه نصابا واحدا، وألحقنا بها ما كان في حكمها مما تقوم به السلع وهي الأوراق النقدية. لكن متى تخرجها بقيمتها؟ وقت الوجوب، يعني وقت الوجوب كم وجبت عليك فتخرجها في ذلك الوقت. طيب، هذه مسألة طويلة، إذا انخفض السعر أو ارتفع قد نجعلها في الأسئلة. نعم. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. يقول الشيخ رحمة الله عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الحلي إذا صنع حلي لا يسمى حليا إلا إذا كان مصنوعا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان فإنه لا زكاة فيه. الدليل على ذلك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده مقال، لكنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لها حلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته، فيبعد أن تترك الزكاة ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون لما حضرت الوفاة وأغمي عليه قال ائتوني بدراهم كانت عنده، ثم قلبها في يده صلى الله عليه وسلم وقال كيف يلاقي محمد ربه وعنده هذه تصدقوا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يخلف شيئا، ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يخلفون شيئا، الأنبياء كل ما يملكونه يتصدق به حال وفاتهم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالمقصود من هذا أن عائشة كان لها ذهب، وكانت رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت لا تخرج زكاته إذا أعارته. هذا يدلنا على أن زكاة الحلي، أن الحلي لا يزكى، قلنا بشرطين، الشرط الأول أن يكون مصنوعا، والأمر الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية. نبدأ بالشرط الأول أن يكون مصنوعا، وهذا قول الجمهور. كيف يكون مصنوعا؟ أي مصنوعا لللبس، لللبس المباح، وهذا معنى قوله الحلي المباح. ينبني على ذلك أولا، إذا كان مصنوعا صنعة لا يلبس، هناك صنعة لا يلبس بها، مثل الحلي المكسور الذي لن يصلح هذا لا يلبس، فهذا فيه الزكاة لأنه غير معدل للاستعمال. الحلي القديم، الصنعة القديمة، في حلي قديم يعرفه النساء، تقول لا يمكن أن ألبس هذا الحلي، لا يمكن أن ألبسه، وخاصة في زماننا هذا أصبح النساء يبحثن عن الموديلات الجديدة وفتنوا بها، فنقول هذه الصنعة التي أصبحت لا تلبس ففيها الزكاة، فالصنعة ليست تجعله معدل للزكاة، وكذلك المكسور. الأمر الثالث، إذا كان حليا لكنه لاستعمال محرم، كرجل عنده خاتم من ذهب، ومر معنا في باب الطهارة ما الذي يجوز للرجل من الفضة وما الذي يجوز للمرأة من الذهب. المرأة لا يجوز لها كل ذهب، بل ما جرت العادة بلبسه، وما لم تجر العادة بلبسه يحرم. مثال ذلك، لو أن امرأة فصلت قميصا من ذهب، وهذا موجود، هناك رجل في بلاد الهند فصل قميصا كاملا من ذهب وصورته موجودة، يلبسه ويخرج به إلى عمله ويعود، عنده مال. لو فصلت قميصا من ذهب نقول فيه الزكاة ولو لبسته، لأنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب غير المعتاد الذي لم يعتد الناس بلبسه، لأنه خارج عن العادة. إذن يخرج من قول المصنف حلي مباحة أمور المكسور الذي لا يصلح، لا يصلح، القديم الذي لا يلبس، الأمر الثالث المحرم كالذهب للرجل ونحو ذلك. الشرط الثاني قال معد لاستعمال أو عارية. معنى كونه معدا للاستعمال والعارية، أولا النية، فلا بد أن يكون مجزوما استعماله أو عاريته. استعمال المرأة تستعمله أو الرجل يستعمله باللبس، أو يجزم أنه سيعيره إذا جاءه من يطلبه منه، فإن طلبه منه أحد ومنعه فحينئذ نيتك ليست صحيحة. ولا يلزم من النية، ثواني، ولا يلزم من النية أن يفعل ذلك، بل مجرد النية إذا علمت المرأة أنه إذا وجد الموجب للبس لبسته، قد لا يوجد عندها موجب، عندها من لا توجد عندها مناسبات لللبس، أعراف بعض الناس أنهم لا يلبسون الذهب إلا في الزواجات مثلا، فحينئذ نقول يكفي النية الجازمة. وأما إذا نوت بيعه بمجرد النية فقط، وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله في بعد الصلاة المغرب، بمجرد النية مباشرة ففيه الزكاة. قال وتجب في الحري المحرم، تكلمنا عنه قبل قليل، وكذا في المباح المعد للكراء أي للتأجير، أو المعد للنفقة، يعني بعض الأشخاص يكون عنده ذهب ويقول سأجعله عندي إن احتجت بعت منه، هذا معد للنفقة. طيب إن كان المرء قد أعده للنفقة واللبس معا، فنقول هنا لا تكفي النية لللبس لأنها ليست خالصة بل هي مترددة، ومن ترددت نيته كمن لا نية له. والأصل في النقدين أن النية فيه التنقل، وأنه معد للبيع، وأنه عروض لأنه ذهب وفضة. فإذا كان الشخص الذي عنده ذهب والمرأة التي عندها ذهب مترددة نيتها بين اللبس وعدمه، أو ما نقول بين اللبس وعدمه، بين اللبس واستعماله، فإنه حينئذ فيه الزكاة. إذن عندنا أحوال، انتبهوا باب التفصيل الكامل. إذا كانت نيتها خالصة للبسه أو خالصة لكرائه ولكنها لم تلبسه فلا زكاة عليها. اثنين، إذا كانت نيتها مترددة بين اللبس والنفقة فإن عليها الزكاة إلا أن تلبسه فيكون على يدها، فحينئذ لا زكاة فيه لأن الفعل مقدم على النية لأن هنا تردد فيعمل بالعمل. الحالة الثالثة أن تكون المرأة ناوية به النفقة لا اللبس، فحينئذ فيه الزكاة ولو لم تلبسه مطلقا. نعم. ثم قال إذا بلغ نصابا وزنا، لأن العبرة به الوزن، ويخرج عن قيمته إن زادت، أي زادت عن الوزن، وتقدم الكلام فيه قبل قليل. كم بقي؟ ربع قلب. نأخذ باب قصير، خمس دقائق بعد قصير. نعم. قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. يقول الشيخ وتحرم تحلية المسجد بذهب وفضة، لماذا خص المسجد؟ لأنهم باب التقدير قد يظن المرء أنه يجوز تحلية المسجد، فنقول يحرم تحلية المسجد ويحرم تحلية البيت لا بمقابض ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا. وكذا كل ما استعمل الذهب والفضة لا يجوز استخدامه إلا للقنية أو للمعاوضة أو للحلية أو للحاجة. نعم. قال ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال وجعله. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن ما يباح للرجل، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في باب الطهارة عندما تكلمنا عن الآنية، ولكن المصنف أورده هنا للمناسبة. فقال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. المشهور عند فقهائنا أن الرجل لا يجوز له أن يلبس من الفضة إلا الخاتم فقط، وما عدا الخاتم لا يجوز. فلا تجوز الساعة من فضة، ولا تجوز النظارة من فضة، ولا يجوز القلم من فضة، ولا القلادة، لأن النص إنما ورد في الخاتم ولا يقاس عليه غير. هذا المشهور. والرواية الثانية أنه يجوز ما جرت العادة من لبسه حليا. قال ولو زاد على مثقال، أي لا ينظر إلى حجمه. وقوله ولو زاد على مثقال إشارة لمراعاة خلاف بعض أهل العلم، إنما قالوا إن أقصى ما يصل إليه الخاتم المثقال. قال ويجعله بخنصر يسار أفضل. لبس الخاتم عند الفقهاء مباح وليس سنة، لبس الخواتم مباح وليس سنة. فإن لبس المرء الخاتم، وفيه لغات خاتم وخاتم وغير ذلك، فيها ست لغات، فإن لبس المرء الخاتم فالسنة أن يجعله في يده اليسرى، لأن الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنها باليمين وباليسار، وصحح جمع من علماء الحديث الكبار كالدارقطني والبيهقي وقبلهم الإمام أحمد أن الأحاديث التي وردت أنه لبس باليمين ضعيفة، وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم باليسار، فأصح الأحاديث أنه لبسه باليسار. إذن لبس الخاتم مباح، فإن لبسه فالأفضل أن يجعله في اليسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعله بخنصر، أي الإصبع الذي يكون أول اليد، خنصر ثم بنصر ثم وسطى ثم سبابة ثم إبهام، فهذا يسمى الخنصر. قال وجعله بخنصر يسار أفضل، يعني هو الأفضل من جعله في غيره من الأصابع. نعم. قال وتباح قبيعة السيف فقط. قال وتباح قبيعة السيف فقط من الذهب والفضة معا. قال ولو من ذهب، والقبيعة هو المقبض. ولماذا أبيحت قبيعة السيف؟ لأن المرأة في الزمان الأول كان إذا بارز بالسيف وقاتل يقبض عليه قبضا شديدا جدا، حتى ربما لا يستطيع أن يفكه، فلو كان من حديد ونحوه ربما آذى يده وبجرح ونحو ذلك. وقد ذكروا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا قاتل من شدة قبضه على السيف إذا أنهى المعركة والقتال لا يستطيع أن يفك يده إلا أن يسكب على يده ماء حار. ولذلك ناسب أن يكون قبيعة السيف وهو مقبض السيف أن يكون من ذهب أو فضة، لأنه أرفق باليد، فهو لأجل الحاجة. وقد ثبت أن جمع الصحابة كانت قبيعة سيفه من ذهب أو فضة. قال ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب واللجام والدواس. نعم. قال وهذه أمور ورد عن الصحابة فعلها على سبيل النص ولا يقاس عليها غيرها، وهي حلية المنطقة، وهو ما يشد به الوسط يسمى منطقة، وقد ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا. وكذلك الجوشن وهو الدرع الذي يجعل على المقاتل، والخوذة التي تجعل على رأسه، وهما ملحقتان بالمنطقة. قال للركاب، أي الذي يجعل على السرج الذي يجعل على الخيل ونحوها، فإنه لا يجوز تحليته بذهب. واللجام وهو الذي يربط بفم الدابة. والدوات، والمراد بالدوات التي تجعل فيها الحبر فيجعل فيها القلم. وقديما كان القلم لا يجعل في الجيب، وأصبح الناس يجعلون الآن الأقلام في جيوبهم. وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يكون القلم من ذهب ولا من فضة، لا للرجل ولا للمرأة، لأن المرأة إنما يجوز لها التحلي بالذهب، وأما الاستخدام فلا يجوز، فالقلم من الذهب والفضة حرام. نعم. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. نعم، هذا ما ذكرته لك قبل قليل، لكن بشرط أن يكون من العادة. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. نعم، لأن هذا ليس ذهبا ولا فضة، ولم يرد الحديث بالنهي عنهما، ولأن الجوهر والياقوت والزبرجد وغيره ولو كان أغلى كالألماس أغلب الناس لا يعرفه، أغلب الناس لا يكاد يفرق بين الألماس وبين ما يسمى بالفالص أو الزجاج الذي يقص بطريقة معينة، لا يعرفه إلا الخبير، بخلاف الذهب أغلب الناس يفرق الذهب من غيره ويفرق الفضة من غيرها، وخاصة مع طول اللبس فإنه لا يتغير لونه. ولذلك فإن التحلي بهذه الأمور وإن غليت فإنها جائزة للرجل لكنها خلاف الأولى. وكره إذا كانت غالية لأن فيها إسرافا. وكره تختمهما بالحديد والرصاص. نعم يحرم وقيل يحرم وقيل يكره التختم بالحديد. لماذا ورد النهي فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحديد حلية أهل النار، وصرف العلماء النهي فيه للكراهة على ما ذكر المصنف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يتزوج امرأة قال أصدقها، قال ما معي، قال أصدقها ولو خاتما من حديد. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاتم ما لن دل على أنه مباح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انزعه فإنه حلية أهل النار، فرماها ذاك الرجل. فهذه الكراهة للتحلي بالحديد كراهة شديدة وليست كراهة خفيفة، بل هي في أقصى درجات، لأن بعض أهل العلم قال إن الحلية التحلي بالحديد حرام، وهي الرواية الثانية في المذهب. قال والنحاس، والنهي عن التحلي بالنحاس لأنها حلية أهل النار لأنه صفر لهم، والرصاص أيضا كذلك نهي عن التحلي به. قال ويستحب التحلي بالعتيق بالعقيق. التحلي بالعقيق ورد فيه خبر، وهذا الخبر لا يصح، نص جمع من أهل العلم كالإمام أحمد بن الجوزي على أنه لا يصح حديث في التحلي بالعقيق. وبناء على ذلك فإن كان ما بني عليه الاستحباب غير ثابت عند المحققين بل عند كبار الأئمة المحققين كان أحمد وغيره، فدل ذلك على أن الحكم المبني عليه غير ثابت، وهذا يدلنا على أنه لا يستحب التختم بالعقيق، وإنما التختم كله مباح مطلقا بأي هيئة، وإنما استحب بعض أهل العلم على خلاف المشهور عند فقهائنا أن يكون له فص، وبعضهم قال يشترط له الفص. وبناء على ذلك فإن الدبلة وسألنا عنها في الدرس آخر درس هنا، الدبلة تجوز لأنها خاتم، ولم يقل فقهاء يلزم أن يكون الخاتم له فص بل يجوز لبسها، ولكن الأفضل أن تكون في اليسار ويجوز أن تكون باليمين وأن تكون في الخنصر، فهذا جائز وإن نوى المرء بها التسنن أجر عليها بإذن الله عز وجل. ما يتعلق أيضا إلا أن يكون قصده التشبه، ولا أظن مسلما يقصد بها التشبه بإذن الله عز وجل بالكفار، وإنما يقصد بها مطلق التسنن. عندنا مسألة فيما يتعلق بالذهب والفضة، أختصر قاعدتها بسرعة ونكم إن شاء الله بعد الصلاة. الذهب والفضة ثلاثة أنواع، نوع يجوز للرجل والمرأة، ونوع يجوز للمرأة دون الرجل، ونوع يحرم على الرجل والمرأة معا. فالذي يجوز للرجل والمرأة معا هو ما كان من باب الضرورة، وكل ما كان من باب القنية، من باب القنية. النوع الثاني ما كان يجوز للمرأة دون الرجل، وهو التحلي بالذهب والفضة، ويجوز للرجل ما ورد عن الصحابة كقبيعة السيف ومنطقة وتحلي المنطقة بالفضة والقبيعة من الذهب والفضة، وأما المنطقة فبالفضة فقط وما ورد به النص أو ما ألحق به. ويجوز الخاتم على المشهور، وعلى الرواية الثانية كل حلية جرت العادة بلبسه. ما يحرم على الرجل والمرأة معا كل استخدام غير ما سبق، فيحرم على الرجل والمرأة أن يجعل ويعلق في بيوتهما من باب الزينة ذهبا أو فضة كالتحف، أو أن يحلوا الجدران، أو أن يحلوا المقابض، أو أن يجعلوا الأقلام كذلك، وغير ذلك من الأمور. كل هذا الاستخدام حرام، وحكي الإجماع عليه، ولا أقول هو إجماع وإنما حكي الإجماع عليه. بقيت عندنا بعض المسائل يختلف في تنقيح المناط فيها، مثل النظارة هذه، هل يجوز النظارة للمرأة أن تكون من ذهب أم لا؟ فمن غلب أن النظارة استعمال قال إنها حرام، ومن غلب فيها أنها حلية لأن النساء الآن أصبحنا يتحلين بالنظارة فيجوز للمرأة أن تتحلى بالنظارة إن كانت ذهبا، وأما الرجل فنفس الكلام، إن غلبنا أنها حلية جاز له الفضة، وقلنا إنه يجوز له أن يتحلى بالفضة غير الخاتم وإلا فلا. وإن قلنا لا يجوز التحلي إلا بالخاتم فقط كما هو مشهور المذهب، أو قلنا إن النظارة إنما هي استعمال وليست حلية فنقول إنها حرام. وهذا التنقيح تحقيق المناط في هذه المسألة، التنقيح قلته قبل قليل، والتحقيق يكون للمفتي. عندنا مسألة أخيرة أختم بها في قضية التحلي، الذهب والفضة أنواع، قد يكون خالصا وقد يكون مطليا وقد يكون مشعبا، والحكم في الثلاثة سواء، لكن يهم من هنا المطلي، والفقهاء يقولون ومطلي بهما يأخذ حكمهما. المطلي بالذهب والفضة يأخذ حكم الذهب والفضة، لكن ما المراد بالمطلي؟ قالوا المراد بالمطلي هو الذي يجعل على الشيء طبقة كاملة، يجعل مثل القصدير بحيث أنه يمكن استخراجه وحته، هذا هو الذي يسمى طلاء عند الفقهاء القدامى. أما الطلاء في زماننا هذا فهو أمر مختلف تماما، فهو تجعل بعض المواد ويجعل فيه نسبة يسيرة من الذهب ويجعل بطريقة معينة كهربائية، ثم يصبغ به المعادن الخسيسة أو يصبغ به الفضة إن كان الخاتم أو الساعة لرجل. الطلاء الذي في وقتنا هذا لا قيمة له عند حكه ولا يمكن الانتفاع به بعد ذلك. وبناء على ذلك فعلى قاعدة فقهائنا أن المطلية بالمعنى الذي ذكرت لك الثاني، ليس المطلي عند الأوائل الذي بمثابة الطبقة وبمثابة الغلاف، هذا لا يأخذ حكم المطلي بالذهب والفضة، لا يأخذ حكم الذهب والفضة، لا يأخذ حكمهما، لكن التورع فيه أو لا. نعم، نكون بذلك أنهينا هذا الفصل، نكمل إن شاء الله تمام كتاب الزكاة بعد الصلاة. يقول أخونا: لدي سيارة أؤجرها ولم أزكي عليها منذ 3 سنوات، ولا أعلم كم جلبت من أموال لأن أخي هو الذي يؤجرها وأنا ببلد آخر، كيف أعرف زكاتها؟ هذا سيأتي في درسنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. يقول: عندي غنم ليس فيها سائبة، وأنا أعلفها أظن من الحشيش، ولكنها عروض تجارة. ما فهمت يعني، ولكن يعني لعلك تعيد السؤال بعد المغرب إن شاء الله. يقول: الراتب إذا كان معظمه أقساط وفواتير فكيف نزكي؟ باختصار شديد وسيأتينا إن شاء الله، إذا جاء يوم زكاتك وهو يوم 9/8 على سبيل المثال، إذا جاء يوم زكاتك اجمع أموالك كلها التي في حسابك البنكي، وسنتكلم عن الدين إن شاء الله في نهاية الدرس سأذكر القاعدة، ثم اخصم الديون التي عليك أو وجبت عليك، فإن كان المجموع أقل من النصاب فلا زكاة عليك، وإن كان أكثر ففيه الزكاة، وسأذكر القاعدة كاملة في نهاية الدرس. يقول: عندي مال متعدد، أنعام وتجارة وزراعة، ولا أستطيع الزكاة في يوم واحد. الأنعام حولها يختلف عن حول الزراعة، وحول الزراعة تختلف عن حول النقدين والتجارة، فلا شك أن كل واحد منها يختلف. يقول: هل علي إثم إذا أخرت الزكاة؟ سنتكلم إن شاء الله في الدرس بعد المغرب عن تأخير الزكاة، سيأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد بعد الصلاة، وهذا معنا.